السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت بفضلك تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني يا إخواني في الله، تخيل لو طفل اتولد، الطفل ده يعني في بداية حياته كان سليم، كان طفل سليم بيتكلم ويمشي ويتحرك وعايش حياته حياة عادية جدا. تخيل لو الطفل ده وهو في بداية مرحلة، يعني بداية مرحلة وهو بيبدأ يكبر، تخيل لو بدأ يحصل له ضمور في قدراته العقلية، وتخيل انه بدأ يعني يفقد قدرته العقلية على التمييز. تخيل طفل في المواصفات دي، يعني الطفل ده بدأ الناس يعني خايفين يواجهوه بالحقيقة، ان هو فاقد القدرة على التمييز العقلي، ما بيعرفش يفرق بالامور، ما يعرفش يفرق بين المتغيرات. فالناس كلها يعني ايه، مش عايزين يحسوا بالحالة اللي هو فيها، فالناس كلها ضحكت عليه، فافتكر ان هو مفيش فيه اي حاجة. وبعد كده تخيل الطفل ده يعني برغم الحالة الرهيبة اللي هو فيها، برغم عدم قدرته على التمييز، مش عارف يميز بين امور، مش عارف يميز بين الالوان، مش عارف يميز ما بين الحقائق، مش عارف يميز بين الامور. تخيل الطفل ده بدأ يكبر اكتر، بدأ يصاب بمرض في قلبه. فالناس خايفين يواجهوه الحقيقة، تمام؟ وبدأ الطفل ده يعني ايه، يعني برغم الخسارة اللي هو خسرها، انه فقد جزء من عقله، فقد جزء من قلبه، ومع ذلك الطفل ده مش عايز يعامل على انه خسران جزء من عقله ولا خسران جزء من قلبه، وعمال يتعامل على انه سليم جدا، وعايز الناس كلها تتعامل معاه على انه سليم جدا وعايز يتحرك. تخيل يا جماعة الوضع ده في البداية، الناس كلها كانت مشفقة عليه، لانه حالة مرضية، ده مريض، ده يعني فاقد قدراته العقلية وفاقد قدراته القلبية. تخيل لو وزيد من الابتلاء عليه وبدأ بطنه يضعف، بدأ يفقد حاسة النظر واحدة واحدة، تخيل مش شايف اي حاجة ولا شايف الالوان ولا عارف يفرق بين الامور. تخيل الحياة كله عندها لون واحد، من كتر ما الطفل ده مقتنع ان هو يعني، وطبعا بدأ يكبر، من كتر ما مقتنع ان هو مش غلط، بدأ يفتكر الناس كلها ما بتشوفش وهو الوحيد اللي بيشوف. بدأ لما حد يقوله خلي بالك في حاجة هتخبطك ما يصدقوش، ويصدق ان هو اللي صح والباقيين كلهم غلط. وللأسف الشديد الناس كلها خايفين يفهموه ان خسر جزء من عقله، وخايفين يفهموه ان خسر جزء من قلبه، وخايفين يفهموه ان خسر جزء من بصره، انه عمال يخسر كل يوم وهو مقتنع تماما ان مفيش اي حاجة بيخسرها، مفيش اي حاجة في دنيته بيخسرها. تخيل بدأ الموضوع يتطور معاه اكتر واكتر، بدأ من جواه حاسس ان هو ما عندوش قدرة على اي حاجة، عقله ضعيف وقلبه ضعيف ونظره ضعيف، ولكن من بره يبدأ يحاول يبان على انه قوي وعلى انه متماسك، والناس كلها مشفقة عليه، الكل شايفه بيخسر حواسه، بيخسر النظر وبيخسر السمع. بدأ واحدة واحدة يخسر حاسة السمع، ما عادش بيسمع، ما عادش قوة السمع عنده قوية، بدأ يخسر اكتر، بدأ يخسر قدرته على الحركة، على حركة اعضائه. خلي يا جماعة مع كل ده لسه الشاب ده هو لسه مقتنع ان هو كويس، لسه مقتنع انه ما خسرش اي حاجة، لسه مقتنع ان بيشوف، لسه مقتنع انه عاقل جدا، لسه مقتنع ان بيشوف كل حاجة وانه فاهم كل حاجة، لسه مقتنع ان قلبه سليم. بدأ يجيله حالة شلل في رجليه، ولسه مقتنع انه ممكن يمشي وممكن يلعب كورة، وبدأ يتهم الناس ان هي اللي مش فاهمين قدراته. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا الشاب ده في لحظة من اللحظات فوجئ بعد فترة من حياته ان خسر كل اعضاء. تخيل وضعه في النهاية وهو خسر قدرته على السمع، ما عادش بيسمع اي حاجة، خسر عنده مرض في قلبه شديد، قلبه ضعيف جدا، مرض في قلبه رهيب، خسر قلبه وهو لسه مقتنع انه سليم، ولسه بيتعامل مع الناس على انهم كلهم ضعفة وان هو القوي الوحيد، لسه شايف نفسه ان هو القوي وان هو اللي، تخيلوا يا جماعة، وخسر حاسة النظر، ولسه بيتهم الناس كلها ان هم ما بيشوفوش وان هو الوحيد اللي شايف كل حاجة، ولسه وخسر حسيته على المشي وقدرته على المشي وقدرته على الحركة. تخيل منظره كده، تخيلوا منظره في النهاية بعد ما خسر كل ده ومع ذلك لسه مقتنع ان هو كل حاجة، بعد ما خسر كل الجوارح دي في دنيته وهو لسه مقتنع تماما ان كل جوارحه سليمه وان هو للسليم زي ما هو. اهو ده يا اخواني اللي بيحصل مع ناس كتير في حياتنا كلنا يا جماعه، كلنا بيقع في الواقع ده هو، كلنا بيخسر الخساره ده اهي يا اخواني في الله. مش الخساره العاطفيه، مش اكبر خساره عاطفيه شفناها في حياتنا يعني خساره روميو وجولييت، مش هي دي اكبر خساره عاطفيه في الدنيا ولا اكبر خساره اقتصاديه في الدنيا. الخساره اللي حصلت يعني ايه يعني للولايات المتحده الامريكيه بسبب الازمه الاقتصاد العالمي، مش هي دي يا اخواني اكبر خساره؟ مش اكبر خساره سياسيه او اكبر خساره حربيه الخساره اللي خسرها هتلر في الحرب العالميه؟ مش هي دي اكبر خساره؟ مش اكبر خساره الخساره اللي خسرها فريق الكره الفلاني اللي في اخر دقيقه من الماتش قبل ما الماتش يخلص اللعيب وهو كانوا خلاص على وشك الفوز يشوط شوطه تيجي في العارضه والجون فاضي تماما، ترجع له تاني يشوطها تاني تيجي في العارضه، يشوطها تالت تيجي بره ويخسر؟ مش هي دي اكبر خساره في الكوره؟ مش اكبر خساره يا جماعه، مش اكبر خساره عاطفيه كانت خساره اسمه ايه جاك ده هو بتاع تايتانيك؟ مش هي دي يا جماعه اكبر خساره؟ اكبر خساره في الدنيا عارفين هي ايه؟ اكبر خساره بنخسرها بدنيتنا، اكبر خسائر اقتصاديه بنخسرها بدنيتنا، اكبر خسائر ذهنيه وعقليه بنخسرها في حياتنا، اكبر خسائر بنخسرها في حياتنا. مش هي يا اخواني الخسائر دي كلها؟ مش هي الخسائر اللي خسرتها اللي خسرت لما سفينه التايتانيك غرقت؟ مش هي دي اكبر خسائر؟ مش اكبر خسائر تخسرها في حياتك زي الراجل اللي خسر 1,000,000 جنيه في البورصه انتحر وقتل ولاده كلهم؟ مش هي دي اكبر خساره يا جماعه؟ مش هي دي اكبر خساره لنا في الدنيا؟ اكبر خساره لنا في الدنيا هي المعاصي. لا يا اخواني الواحد لما بيقعد يشبع المعنى ده، انا عايز اكلمكم النهارده على الخسائر اللي بتخسرها لنا ذنوبنا في الدنيا مش في الاخره. يا جماعه الواحد لما بيتخيل منظر الخسائر الرهيبه وبيشوف منظر الشباب ومنظر الاباء هو الخسائر الرهيبه بسبب الذنوب وبسبب المعاصي هنا في الدنيا، يا جماعه الواحد بيتخيل منظر الطفل الشاب ده هو اللي فقد قدرته على السمع وقدرته على البصر وقدرته على العقل وقدرته على الحركه وقدرته على الاستيعاب وقدرته على اللمس، ومع ذلك لسه مقتنع انه ما خسرش اي حاجه، ومقتنع لسه فاكر انه بيتحرك وفاكر نفسه انه بيعقل وفاكر نفسه انه ليه قدره على التغيير. يا جماعه دي اصعب مشهد الواحد بيشوفه في حياته، اكتر مشهد كوميدي الواحد بيشوفه في حياته، لواحد خسر كل حاجه بسبب ذنوبه في الدنيا قبل الاخره ولسه مقتنع انه ما خسرش اي حاجه. يا جماعه لا، طب وهي الذنوب بتخسرنا؟ يا اخواني ده هي مهمة الذنوب الخسارة في كل حاجة، الخسارة رقم واحد. يا جماعة شوف حجم الخسارة اللي بتخسرها في ذنوبك في الدنيا، الخسارة العلمية اللي انت بتخسرها. يا جماعة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أول آفة يا جماعة الذنوب بتخلينا نخسرها في الدنيا آفة العلم. يا جماعة تلاقي اللي بيقع في ذنوب تلاقي حبيب قلبه متخبط، مش عارف أي حاجة في الدنيا، مش عارف، تايه في الدنيا، عنده مشكلة علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسبب ذنوبه وبسبب معصيته تلاقيه مش عارف أي حاجة، تلاقيه تايه في الدنيا. تفاجأ بأسئلة الشباب، والله يا جماعة أسئلة تضحك، أسئلة كوميدية، تبص تلاقي شاب لا 23 سنة 25 سنة بيجي يسألك هي الحظاظة حلال ولا حرام ولا حلال؟ واحد تاني يقول لك هي السلسلة حرام ولا حلال؟ تفاجأ بمكالمات، واحد يقول لك هو الجواز العرفي حرام ولا حلال؟ يا جماعة يا إخواني دي مش أسئلة واحد يعرف، دي أسئلة ناس ما تعرفش أي حاجة. يا جماعة طب إيه اللي خلاه يقع في الكلام ده هو؟ يا جماعة الذنوب هي اللي بتضيع العلم كله، الذنوب يا إخواني. يبقى أول خسارة بتخسرها في حياتك إنك بتطلع في حياتك ما عندكش أي معلومات، بسبب الذنوب بتتمحى المعلومات اللي انت بتقيم عليها حياتك بسبب الذنوب. يا جماعه عشان كده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا جماعه قل هل يستوي الذين يعلمون مراد الله من خلقه؟ واحد فاهم كل حاجه يا جماعه، فاهم اقدار الله، فاهم اقدار الله، فاهم مراد الله من خلقه، فاهم كل حاجه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا جماعه الذنوب هي اللي بتخلينا نخسر. مش كده يا جماعه؟ ممكن واحد يقول طب واحد ما يعرفش، طب مين اللي قال ان الذنوب بتخلينا نخسر المعلومات؟ يا جماعه عايز تشوف المعنى ده واضح قوي، شوف واحد كان ملتزم وانتكس. لا ده واحد كان متدين ويعرف قال الله ويعرف قال رسول الله وعارف الاحاديث، تيجي تشوفه بعد ما يقع تلاقيه بيسأل نفس الأسئلة اللي الشباب التانيين بيسألوها، يا حبيب قلبي هو انت مش درست وعرفت قال الله وقال رسول الله؟ ايه اللي حصل لك يا جماعة؟ الذنوب بتخسرك العلم في الدنيا، بتخسرك العلوم، بتخليك مش قادر تعقل اي حاجة، بتخليك مش عارف تفرق بين الامور، مش تخليك مش عارف يبقى عندك قدرة على التمييز. والله يا جماعة الواحد لا ينسى ابدا، كنت في احد الدروس يعني، ويعني ايه يعني، كان مجموعه شباب كده حلوين، فحتى اتكلم معاهم، فالشباب بدا يتاثر شويه، وبداوا يتاثروا اكتر شويه، وبقى ايه، بدا كلهم يحطوا راسهم كده يعني ايه في الارض. الواحد اول ما لقى المنظر ده قال لك بس ارجع اتكلم بقى، بدات اتكلم بكل قوه، لقيت واحد بقى بدا يعني ايه علامات التاثر الشديد على وجهه، والواحد بقى من جواه بدا يعني حسيت ده خلاص بقى، اكيد الشاب ده هيلتزم، اكيد الشاب ده هياخد قرار الالتزام وقرار التوبه. بعد ما خلصت الدرس لقيته وهو في حاله الانكسار الرهيبه دي، بيقول لي يا شيخ انا عندي سؤال لحضرتك خطير جدا، انا عندي سؤال لحضرتك مهم جدا. قلت بس اكيد هيسالني عن التوبه، اكيد عايز اعرف التوبه ازاي. لقيته في وسط علامات الانهيار اللي على وجهه، وفي وسط علامات يعني التاثر الشديد اللي على وجهه، لقيته بيقول لي يا شيخ انا عندي بوبي. قلت له يا حبيب قلبي؟ قال لي يا شيخ انا عندي بوبي، بوبي ده انا مربيه من وانا صغير، بوبي ده انا بحبه قوي. قال والله يا شيخ بعد ما سمعت كلام حضرتك المؤثر قوي ده، انا قررت ان انا انقل بوبي من جوه الفيلا، احطه على باب الفيلا، واخلي يعني البواب يعمل له يعني ايه يعني بيت صغير كده. طب يا شيخ يعني ايه مش هاخد ذنب في بوبي؟ قلت له لا يا حبيب قلبي، يعني اعرف راي بوبي الاول، هيرضى بالبيت ده ولا؟ يا اخواني لا يا جماعه، هي دي اسئله ناس تعرف. عشان كده يا جماعه اكتر حاجه في الذنوب في الدنيا انها بتخليك مش عارف، تخليك دايما مش عارف تاخد قرار، مش عارف تحدد اي حاجه في حياتك، مش عارف الحق من الباطل، مش عارف الصح من الغلط، مش عارف مين بيحبك ومين ما بيحبكش، مش عارف مين ما بي... مش عارف منك مصلحه من مين اللي بيخدمك حبا في الله، مش قادر تميز بين الامور، مش قادر. اكتر خطوره بنقع فيها بسبب المعاصي والذنوب مشكله العلم. الحاجه الثانيه يا اخواني يعني يعني يعني المعاصي بتخسرنا ايه؟ مش كده يا جماعه؟ درس النهارده بعنوان انت الخسران يا حبيب قلبي في الدنيا. انا مش جاي اخليكم النهارده على الاخره، مش هقول لك الذنوب هتخسرك ايه في الاخره، انا هقول لك الذنوب هتخسرك ايه هنا في الدنيا. الحاجات اللي بتحصل لك يوميا وبتعيشها يوميا وبتشوفها يوميا وحاسسها في حياتك يوميا. انا يا جماعه النهارده مش هجيب جديد، انا النهارده هقول الواقع اللي عايشه كل شاب وبيعاني منه كل شاب وبتعاني منه كل فتاه، الواقع اللي الكل بيشوفه والكل عايشه، ولكن ممكن يبقى مش قادر يقوله او خايف يقوله او خايف يواجه نفسه بيه. حاجه تانية يا جماعه، الخسائر اللي بنخسرها بسبب ذنوبنا، حاجه تانية الرزق يا جماعه، والرزق ما هوش فلوس، الرزق مش حبة فلوس بنكسبها. لما تسمع كده يا اخواني حديث رسول الله في اخر الحديث، يعني هو حديث طويل ولكن في اخره، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه من معصية الله، فإن الله لا ينال فضله من معصيته. يا جماعة الواحد يا جماعة والله نفسه يلف على كل الناس، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. يا جماعة الواحد نفسه يروح لكل شاب يعني نفسه يعني في علاقة عاطفية جميلة، يقول له حبيب قلبي فإن الزوجة الصالحة لن تنال بالجيم اللي انت عمال تلعبها، مش هتوصل لها بكده. فإن يعني والله يا اخواني فإن الزوجة اللي انت عايز توصل لها مش هتوصل لها لو بعت لها 2000 مسج بدل 1500 مسج، مش هي دي مش هتوصل لها. فإن ما عند الله من الزوجة، مش هتوصل لها لو قعدت 5 سنين تسبل لها من 4 سنين تسبل لها، مش هتوصل لها برضو، مش هتوصلي له يا اختي في الله، مش هتعرفي توصلي له. فإن ما عند الله زوجك اللي عند ربنا مش هتوصلي له لو نعبت صوتك زيادة، مش هي دي مش هتوصلي له. فإن ما عند الله من زوج صالح، مش هتوصلي له لو البادي ده شوية، او لو الطرحة رجعت شوية، او لو لسانك اتعبك شوية، او لو الستايل بتاعك اتغير شوية. فإن ما عند الله مش هي دي اللي هتوصلك ليه. احنا جماعة لما ربطنا الوصول للغاية بالسبب اتحطمنا يا جماعه، اتحطمنا. فانما عند الله لا ينال الا بطاعات. عشان كده يا جماعه ربنا ما بيتعاندش، ربنا ما بيتعاندش. يبقى تاني حاجه بنحرم بيها بسبب معاصينا الرزق يا جماعه، تخسرها هنا في الدنيا. انا مش بكلمكم عن خسائر الاخره، انا بكلمك الخساره اللي هتخسرها هنا في الدنيا. هتخسر الرزق، هتعاند ربنا وهتعصى ربنا وهتكلمها وهتفتكر ان كتر الرسائل هي اللي هتوصلك ليها وتخليك تتجوزها، وتفتكر ان كتر الكلام العاطفي هو اللي هيوصلك ليها، وتفتكر ان كتر الرسائل وكتر انك يعني تبان في صورة الشاب الرومانسي العاطفي هي دي اللي هتوصلك ليها، توصل لها وتتجوزها، وبعد كده تفاجئ انك ما وصلتش لحاجه. بعد كده تبدا تسال نفسك سؤال، قال لا هو انا كنت اتجوزتها ليه؟ تفاجئ يا جماعه. عشان كده من اكبر عقوبات في الرزق ان يعاقب بنقيض القصد. كنت عايز ايه؟ كنت عايز تتجوزها ليه؟ عشان تعيش قصه الحب الرهيبه. طب تتجوزها وتبقى هي اكتر سبب تعاسة ليك. كل ده ليه؟ اصل المعصيه مش رخيصه. قال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هو ربنا هيساوي بين واحد بيعبده وواحد لا يلتبس الرزق الا في ارضاء الملك، وواحد واقف على باب الملك؟ هيساويه مع واحد عايز ياخدها بالمعصيه؟ بقى ربنا هيساوي شاب عمال يغض بصره ويحفظ فرجه وخايف يصدر نظر حرام، هيساوي مع شاب سايب نظره يمين وشمال يا جماعه الشاب بيبقى ماشي وعينه في حته ثانيه، خلاص عينه يا جماعه تبقى موجهه يمين وشمال، ويبقى يا جماعه بيبقى الشاب يا جماعه متحسر ان حاجه تعدي منه، متحسر تلاقيه بيبص كده ويقول لك استنى انا بلحق ابص هنا قبل ما تعدي، استنى حاسب كده. عشان يا جماعه ازاي ربنا هيساوي ما بين دي هيساوي ما بين ده وما بين ده؟ ازاي يا جماعه؟ عشان كده بيتجوزوا. وبعد كده اكتر حالات فشل واكتر حالات طلاق بتحصل ما بين كل ده. يعني يا جماعه لا انسى كلمه احد الشباب لما كان يجي ويقول لي يعني ايه يعني يا شيخ انا مش لاقي حاجه اعملها. قلت له ازاي يا حبيب قلبي؟ يقول لي يا شيخ انا حسيت ان انا خلاص يعني ايه يعني كل الكلام الحب خلاص قلته لها، وكل اللي خلاص يعني هنتجوز هنعمل جديد. يا اخواني اهي دي عقوبه خلاص ما عادش ليه رزق تاني. هتتجوزها وعصيت ربنا عشان توصل لها، مش هتاخدها غصب عن ربنا، مش هتعيش معاها سعيد غصب عن ربنا. يبقى يا جماعه من اكتر الخسائر اللي بنخسرها بسبب ذنوبنا هنا في الدنيا خساره الرزق. بنحرم رزق رهيب يا جماعه. شوف كم رزق قلبي كنت هترزقه حرمته بسبب معصيتك يا جماعه. والله الواحد لما بيشوف حالات الطلاق الكتير بشكل رهيب ويفتكر الشاب ده هو اللي كان واقف قصاد مني عمال يعيط ويقول لي انا اعمل اي حاجه عشان اتجوزها، اي حاجه هعملها عشان اتجوزها، هو اللي واقف وبيقول انا مش طايقها اعمل اي حاجه عشان اطلقها. لا يا جماعه رزق ربنا مش هيتعادل. عشان كده كل ده بسبب ايه؟ معاصينا هي اللي بتحرمنا الرزق في الدنيا. هنا بتحرمك الرزق، بتحرمك من كل رحمه من ربنا كانت هتنزل ليك بسبب معصيتك. كان رزق هتحرمك من الزوجه الصالحه يا جماعه. يا اخواني مش لو انت صالح عايز يعني لا الواحد لا ينسى ابدا يعني اذا كنت تريد فاطمه فكن عليه. عايز تتجوز واحده زي السيده فاطمه، خلاص يا حبيب قلبي خليك زي سيدنا علي. الواحد يا جماعه الواحد بيفاجئ بشباب يقول لك لا انا عايز اعيش حياتي ابو جهل وفي الاخر اتجوز فاطمه. يا اخواني والله يا اخواني والله كان يجي لي بعض الشباب يقول لي لا انا خلاص انا زوجتي خلاص هتنتهى في بنت كده محترمه وما بتكلمش اولاد ويعني ايه انا بقضيها، لكن لما حد اتجوز هروح لها. يا حبيب قلبي ربنا ما بيتعاندش. ربنا يعني يا جماعه الملك لا يمكن يعاند. عشان كده من تاني عقوبه واهم العقوبات اللي بنعاقب بها هنا في الدنيا بسبب ذنوبنا حرمان الرزق. تخيلوا يا جماعه يا اخواني كل الخسائر اللي انا حكيتها لكم دي قبل كده كانت خساره واحده كفايه لتدمير حياه بني ادم، خساره واحده كانت كافيه للتاريخ العسكري بتاع هتلر كله، خساره واحده اقتصاديه كانت كفيله بتدمير الاقتصاد العالمي كله، خساره واحده. تخيل يا جماعه كم مره خسرت من علم كان ممكن تتعلمه، كم مره خسرت يا جماعه؟ مش كده يا جماعه انتوا خسرتوا كتير قوي. انت وانت قاعد دلوقتي ممكن تكون عمال تخسر وانت مش دليل يا اخواني. انا جاي النهارده اكلمك حافظ على الكنز اللي عندك، حافظوا على الكنوز اللي ربنا صدقها لكم. كفايه خساره عمال تخسرها، ما انت عمال تخسر بسبب تخسر خساره علميه تايه في حياتك، وعمال تخسر في رزق رهيب كان ممكن يكتب ليك. الحاجه الثالثه يا جماعه، الحاجه الثالثه بنخسرها بسبب معصينا في الدنيا، وحشه القلب. تلاقي حاسس بسواد جوه قلبك، مش عارف السواد ده ايه سببه. والله يا اخواني كان شباب كتير يقول لي انا لسه اضحك، انا عمال اضحك بس انا مش سعيد، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه عشان احس من جوايا ان انا سعيد. يا حبيب قلبي كل ده معصيه وحشه تعملها تخسرك كل ده. يا جماعه تخيلوا حجم الخساره الرهيبه اللي بنخسرها بسبب وحشه القلب. يا جماعه القلب هو المحرك الرئيسي لكل حاجه في حياتنا، عشان كده اي عمل بنعمله في حياتنا بيبقى ناتج من يعني ايه، يعني العلماء يعرفوا في بعض تعريفات النيه يقول لك هو انبعاث القلب تجاه العمل. يعني ايه؟ يعني ما فيش عمل الا ولازم يتبعه يعني شيء طالع من قلبك. تخيل بقى قلب ميت، تخيل يا جماعه زي الطفل اللي صاحبنا الشاب اللي انا كنت بحكي لكم عليه اللي كان عنده القلب ومش مش قادر يقتنع ان قلبه مريض، وعمال يبص للناس كلها فاكر نفسه ان هو الوحيد اللي سليم وان الناس كلها هي اللي قلوبها مريضه. يا جماعه يا اخواني في الله، حجم وحشه القلب الرهيب اللي بنحس بيه، هو دي مش خساره في الدنيا؟ احساس الوحشه، احساس التعب القلبي، احساس الوحده، احساس التعب، احساس الانهزام القلبي وضعف الثقه في النفس والاحباط المستمر، كل الاحساس القلبي ده مش خساره بسبب ذنوبك؟ مش كل دي خسائر عمال تخسرها يوميا؟ كل يوم بيعدي عليك عمال تخسر خساره وحشه قلب بسبب الذنب اللي انت بتعمله. خسائر رهيبة، خسائر رهيبة يا جماعة، خسائر رهيبة بسبب وحشة القلب. تبقى عايش قلبك ضعيف مش قادر يتحمل، قلبك دايما بيهرب. عشان كده شباب كتير من اللي بيشربوا مخدرات لما تسأله انت بتشرب ليه مخدرات يقول لك انا عايز اهرب، هو مش عايز يفكر. ليه؟ لان قلبه ضعيف، قلبه ضعيف مش قادر يواجه، مش قادر يتحدى. كل دي يا جماعه خسائر عمالين نخسرها. يا جماعه انا مش جاي النهارده اكلمكم عن الخسائر اللي بتخسرها بسبب الذنوب في الاخره، انا بقول لك الخسائر اللي بتخسرها في الدنيا اللي كل يوم بتحس بيها، اللي كل يوم بتخسرها، اللي كل يوم بتخسريها، كل يوم بتخسرها، كل يوم بتخسر اكتر، ووحشه القلب بتزيد اكتر واكتر، واحساس التعب القلبي كل يوم بيزيد في قلبك اكتر واكتر. يبدا الموضوع التعب لحد ما يوصل لحاله اكتئاب، ويبقى مش عارف يطلع من الاكتئاب ده ازاي، عايز يهرب من الاكتئاب باي شكل بس اخلص منه. طب اعمل ايه؟ عايز اغير حاله الاكتئاب، اذا الطريق اشرب مخدرات. تخيل يا جماعه، يبقى مش بس كان وحش القلب ده، وحش القلب وذنب. يا اخواني قضيه خطيره، شوف الذنب بيخسرك ازاي في الدنيا. الحاجه الرابعه يا جماعه، وحشه بين الناس. دايما اللي بيعمل معاصي دايما بيبقى وحيد، يبقى دايما حاسس انه مش قادر يبقى اجتماعي، مش قادر يخش وسط الناس، مش قادر يعيش وسط المجتمع، مش قادر يقعد، حاسس دايما ان الواحد يبقى وسط الناس بس جواه لوحده، بيبقى حاسس دايما بوحده. عشان كده يا جماعه تلاقوا حاجه غريبه جدا، هتلاقوا دايما اللي بيعصوا مع بعض بيعصوا ربنا دايما يبقوا مع بعض. عارفين ليه؟ اصل هو لوحده عشان بيعصى بيبقى حاسس بوحده بين الناس، مش عارف يعيش وسط الناس، مش لاقي نفسه وسط الناس. بعد كده واحد تاني بيعصى ربنا هو برضه مش عارف يعيش، حاسس بوحشه وسط الناس، تعبان وسط الناس. بعد كده واحد تالت، فالحاجه المشتركه بينهم ان هما مش عارفين يعيشوا وسط الناس، فيتجمعوا مع بعض يبقى الحاجه اللي جمعتهم هي المعصيه، الحاجه اللي جمعتهم ان كلهم مش عارفين يعيشوا وسط الناس. يا جماعه دي خساره رهيبه في الدنيا، خساره رهيبه. اللي بيقع في الذنوب يا جماعه تلاقيه مش عارف يتعامل مع اهله، على طول خناقات ومشاكل مع ابوه وامه. ليه؟ وحشه رهيبه، مش عارف يعيش وسط الناس، مش عارف يعيش، وحشه بين الناس، وحشه شديده حتى مع اصحابه، حتى مع يا جماعه كل دي خسائر، خسائر متكرره، خسائر مستمره. اسالك سؤال، في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول بتخسر بقالك قد ايه؟ عمالين تخسروا بقالكوا قد ايه؟ طب عندك استعداد تخسر تاني قد ايه؟ موافق تخسر؟ عايز تخسر اكتر؟ يا جماعه متخيل، حاسس بالاستنزاف والخسائر اللي انت عمال تخسرها؟ خسائر رهيبه يا جماعه. يا ريت على وحشه القلب بس، يا ريت يا جماعه على وحشه القلب بس. الحاجه الخامسه، تعسير الامور من الخسائر اللي بتخسرها بسبب ذنوبك، ان تلاقي حياتك كلها مقفله، تحس ان الابواب كلها مقفله، الابواب مغلقه ليك، مش عارف تلاقي شغله كويسه حلال تعفي بيها نفسك او ترضي بيها ربنا، مش عارف، الابواب مغلقه قصاد منك. كل ما تيجي تخرج مع اصحابك تلاقي المحلات مقفوله، تلاقي يا جماعه تعتير الامور، تحس ان النهارده زي امبارح وبكره زي اول، والايام كلها حاجه واحده، حياتك حاجه واحده، الطلبه واحده، كلها حياه صعبه، حياه بره، رغم ان اللي يبص لها من بعيد يفتكرها حياه فاضيه. اللي يبص لك من بعيد يقول عليك فاضي، يقول عليك تافه، يقول عليك ما عندكش مشاكل، يقول عليك مش شايل مسؤوليه، لكن انت من جواك حياتك بره صعبه، كلها حاجه واحده، كلها عف، كلها صعوبه، صعب انك تسيب اي حاجه فيها، صعب انك تسيب حتى سجاره، صعب انك تسيب اي حاجه، حياه صعبه مره. يبقى كل ده بسبب ايه؟ كل ده عقوبه في الدنيا بسبب ذنوبك ومعاصيك. شوف حرب الخزائن، يعني انت بايدك تحول كل الحاجات الصعبه اللي طلبت منك لحاجات سهله، بايدك انك تشيل وحش في قلبك، بايدك انك تبقى اجتماعي وسط المجتمع وتشيل وحشه بين الناس، كل دي حاجات بايدك انت ممكن تعملها، وانت ممكن تغيرها، وانت ممكن تغيريها. كل دي خسائر بنخسرها بسبب ذنوبك، بسبب معاصيك، بسبب بسبب، ويا ريتك سعيد، ويا ريتك بعد الذنوب دي يا ريتنا بنبقى سعده، يا ريتنا بعد الذنوب بنحس ان احنا وصلنا لحاجه، يا ريت ان الخسائر اللي بنخسرها تساوي الحاجات اللي بنكسبها من الذنوب، يا ريتهم متساويين، يا ريتهم حتى متقاربين. طب اسالكوا سؤال، طب في حد بيقع في معصيه وسعيد؟ عمرك وقعت في ذنب وسعيد؟ طب بتقف في الذنب وتبقى تعيس، طب بتعمله ليه؟ صح؟ يعني بتقف في الذنب وبتبقى تعيس، بتعمله ليه؟ طب بتشرب سجاير ليه؟ طب مش عايز تسيب الصحبه دي ليه؟ عشان كده يا جماعه انت الخسران، انت عمال تخسر يوميا، بتخسر قيمه في قلبك، بتخسر قوه الحق اللي جوه منك، بتخسر حياتك وبتخسر عمرك، بتخسر ابواب ممكن تتفتح لك انت اللي بتقفلها على نفسك. عشان كده يا جماعه خسائر رهيبه يا جماعه، عشان كده الواحد لما بيسمع قول الشيطان، الشيطان وهو بيقول يا جماعه، الشيطان يا جماعه كان عارف هو بيعمل ايه. خلي بالكوا الشيطان قال ايه؟ قال ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، بصوا، فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يا جماعه مش هو ده اللي بيحصل، هو عمال يضلك، عمال يعني ايه يضلك؟ ان يغير لك الحقائق، عمال يغيرها لك. المخدرات اللي هي سم والتعريف الطبي بتاعها سم، انها سموم، يحولها لك، يضلك، يقول لك دي بتعمل دماغ، دي بتعمل لك دماغ، دي بتعلي الدماغ. يا جماعه ولا اضلنهم، مش هو ده ان كل حاجه بتنعكس بتتقلب؟ ولا امنينهم، يعيشك في الاماني. يا جماعه قضيه خطيره، مشكله الذنوب اللي انت بتقع فيها بتعيشك في دنيا الاحلام، بتعيش في حلم، حلم ما هوش حقيقه، بتعيش عايش في حلم، فاكر نفسك حاجه وانت ولا حاجه، فاكر نفسك انك مغيب وانت ولا حاجه. لا يمكن انسى شاب، مش عارف انا حكيت لكم قصته هنا ولا لا، ان شاء الله يعني ايه، يعني ده الدرس ان شاء الله اللي هنسجله ان شاء الله قريب. احد الشباب جالي، شاب ده هو مسمي نفسه من طفولته هتلر، فيعني لما سالته طب ليه يا حبيب قلبي، قال لي اصل انا من صغري لما شفت اللي عمله هتلر في اليهود قلت انا هعمل زيه، فكنت ارفض اي حد ينده لي باسمي وانا طفل صغير، هو ما يفهمش لسه حاجه، فاي حد يجي يكلمه يقول له سمحت تقول لي هتلر، لحد ما عيلته كلها عرفوا انه هتلر. دخل المدرسه زي الاطفال وسط الحضانه، الاطفال كلها بتلعب وهو جاي ورقه وقلم عمال يرسم واحد يهودي ويرسم هتلر قصاد منه وهو بيقتله، ويكتب تحت منه ان انا بكره ابقى كده، لسه عنده طموح، متخيل ان هو اللي هيعمل الكلام ده. بدا يدخل الابتدائي، الاطفال بيلعبوا كوره وبيتخانقوا مع بعض على الكوره ويتخانقوا مع بعض على العجل، وهو بيتخانق مع ابوه عشان يجيب له حاجات بتتكلم عن هتلر. بدا يدخل اعدادي، بدا العلاقات العاطفيه بقى بين بنات اعدادي وشباب اعدادي، ويكتب لها ورقه في الكراسه ويحطها لها، وهو لا انا لسه عند مبدئي، انا هتلر اللي هبيد اليهود كلهم. بدا يعني ايه، ف في مرة من المرات بيفتح الكراسة لقى مكتوب له كلمة بحبك. قال ماشي هكلمها، بس أنا برضو هتلر اللي هبيد اليهود كلهم، مش مشكلة هكلمها بس أنا هتلر اللي هبيد اليهود. دخل الجامعة، دخل ثانوي، لقى الشباب بدأوا يروحوا النادي، وهو طب أبقى زيهم ولا مبقاش زيهم؟ لازم أبقى زيهم، ما فيهاش حاجة، وأنا برضو مش هخسر نفسي، لقى نفسه بيروح معاهم النادي، بس برضو أنا هبقى هتلر اللي هبيد اليهود. لهم بيشربوا سجاير، بقى يشرب سجاير زيهم، يجي حد يكلمه يقول لهم لا انا بشرب سجاير بس انا برضه هتلر اللي هبيد اليهود. يا جماعه هي دي، ولا امني انهم، هو بقى يشرب سجاير ولسه عايش في حلم ان هو اللي هيحرر فلسطين. بدا الموضوع يزيد معاه اكتر، شرب مخدرات، وقع في الزنا، كلم بنات، اتجوز عرفي، ولسه بيقول انا هتلر اللي هحرر فلسطين. هي دي يا جماعة ولا أمني أنهم، يعيشك في دنيا الأحلام، يقولك أنت كويس، أنت مش وحش، يعيشك في الأمان، يبعدك عن الحقاني، كل ده بسبب أنت بذنوبك، يفضل يمنيك الأمان، يعيشك في حلم جميل، حلم الشلة والأصحاب والدنيا والتلذذ والخروجات والفسح والشات والنت والبنات والعربيات والموبايلات والخروج والسفاري والساحل الشمالي والحفلات والرقص، ولا أمنينهم، ويقول لك هي دي الدنيا ولازم تعيش ولازم تنطلق. يعيشك في أمنية، في أمنية الشواطئ بتاعة البحر ونخرج والشباب والانطلاق وعلاقات عاطفية. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يا جماعة الواحد لما سأل نفسه لا ده يعني الموضوع تغيير في خلق الدواب الانعام، يا جماعه انتوا عارفين المعنى المقصود منه ايه؟ وبعديها يتقال ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يا جماعه مش المقصود كده، المقصود ان عايز من كتر الاحلام اللي هو عايش فيها متغير ان هيغير كل حاجه، عايز يغير شكل كل حاجه، يغير شكل جسمه، يرسم وشم على جسمه ويرسم ما اعرفش على جسمه، عايز يغير، عايز يبقى حاجه جديده، عايز يصنع من نفسه خلق غير البشر، عايز يعمل من نفسه كيان اخر. كل ده بسبب ايه؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. مش يا جماعه قضيه خطيره، قضية الأحلام. يا إخواني يا إخواني أنتوا عارفين، أنتوا عارفين المشكلة في إيه؟ المشكلة إنك تنزل أرض الواقع، انزل أرض الواقع وشوف الحقيقة، شوف ذنوبك عملت فيك إيه على أرض الواقع. عشان كده الشاب اللي بيشرب مخدرات بيفضل لحد ما يتوب مقتنع إن المخدرات بتنفعه، حتى لو بيقول لك أنا بكرهها ومش طايقها، لو مش طايقها بجد كان هيسيبها، مش هتضحك على نفسك، لو مش طايقها بجد سيبها. عشان كده لحد اخر لحظة بيفضل شايفها حاجة، لحد اخر لحظة بيفضل شايف نفسه مش هيقدر يعيش من غير قصة الحب لحد اخر لحظة. ليه؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. مش كده يا جماعة؟ خسارة رهيبة يا اخواني، خسائر عمالين نخسرها. من الخسائر يا جماعة، من اكتر الخسائر اللي في الدنيا اللي بنخسرها بسبب ذنوبنا، عارفين ايه؟ ودي اكتر حاجة بنخسرها بسبب ذنوبنا، اكتر حاجة بنخسرها، حرمان لذة الطاعة. اكتر خسارة بتخسرها انك تبقى مش قادر تحط راسك في الارض وتعيط. والله يا جماعة انتوا مش متخيلين لما يجيلك شاب يقول انا بقالي 5 سنين نفسي اعيط، نفسي اتذلل ربنا، ده حرمان يا جماعة، ده خسارة. تخسر انك تتحرم من لذة القرب، انك تبقى محروم من ربنا. انا مش بكلمكم عن الاخرة، انا بكلمك في الدنيا، انك تبقى محروم من لذة الطاعة، انك تبقى محروم من ربنا بسبب معصيتك. نسوا الله فنسيه. تخيل، تخيل لو وقعت تحت المجموعة دي ربنا نساهم. عش كده عارفين، اقول لكم على حاجة، عارفين ايه اعظم العقوبة؟ ايه اعظم العقوبة؟ اعظم عقوبة من ربنا للعبد ايه هي؟ حد عارفها؟ ايه؟ ايه؟ ربنا ينساه. في الدنيا اعظم عقوبة ايه؟ على فكرة ممكن يبقى ينساه فيشعر العبد فيتوب. فكرة دايما العلماء يقول لك ان كلما اشتد الابتلاء حتى اذا كان ترك ربنا وبتاع دي رحمة من ربنا ليه. تمام، عارفين اعظم عقوبة؟ الا تعاقب. اعظم عقوبة، اكتر عقوبة ليك انه ما يعاقبكش، انك تترك، يسيبك تكلمها من غير ما تعاقب، يسيبك تخرج مع اصحابك وعادي وتقعد على القهوة وتقول كلام حرام ومفيش حاجة، يسيبك تشرب مخدرات، يخليك مع اول مكالمة تليفون تقع في زنا، مع تاني سجارة تشربها تبقى سجارة مخدرات. دي اعظم العقوبة الا تعاقب. طب واعظم الغفلة، اكبر غفلة ايه؟ الا يشعر المعاقب بالعقوبة. انك تبقى خسرت اكتر حاجة في حياتك اللي هي لذة الطاعة، تبقى محروم منها ومش حاسس ان في حاجة ناقصاك، تبقى مش حاسس عايش حياته عادي جدا، مش حاسس ان في حاجة راحت منه، مش حاسس ان خسر. مش كده يا جماعة؟ عارفين تحس الفرق بين الاتنين في ايه؟ لما تشوف مثلا ممثلة من الممثلين الفلانيين اللي يعني يعرف عنها بالفجور والعياذ بالله والبعد، وتلاقي تحس انها وقعت في اعظم العقوبة فعلا، تلاقيها بتقول انا ربنا راضي عني. اعظم العقوبة الا يعاقب، انها مقتنعة بكده، انها مقتنعة ان مفيش حاجة غلط، ان مقتنعة ان ربنا راضي عنها، انها مش غلط، دي اعظم العقوبة. واعظم الغفلة الا يشعر المعاقب بالعقوبة. مش كده يا جماعة؟ من اكتر الخسائر اللي بنخسرها هنا في الدنيا، صدقوني يا اخواني، لذة الطاعة، لذة حلاوة المناجاة. انا عايز اسأل والله يا جماعة كل شاب او كل واحد بيتحط في مشكلة، تخيل وانت وصلت في مشكلة بيبقى احتياجك قد ايه لحد انك تشتكيله، لحد تكلمه، لحد يحس بيك ويحس باللي جوه منك. تخيل لو قلت لك ان كان قصاد منك انك تكلم ربنا، انك تشتكي للملك، انك تشتكي له وهو يسمعك ويجيبك. لو قلت لك خسرت دي تبقى خسرت قد ايه؟ لو قلت لك انك خسرت انك بدل ما تشتكي لحد تراب زيه زيك كان ممكن تشتكي لربنا، هي دي الخساره دي قد ايه؟ يا جماعه كل اللي فاتكم ودي بنذكر تاني، خساره لذه الطاعه، خساره لذه القرب، خسارة الشوق للجنة، كل دي خسائر رهيبة، خسائر رهيبة في حياتك انت ما بتحسش بيها. يا جماعة المشاكل دي بيصاب بيها حتى اللي في طريق الطاعة، حتى اللي في طريق القرب من الله يبتلى بيها بسبب ذنوبه. عشان كده يا جماعة من الخسائر الرهيبة انك تبقى واقف بين ايدين الملك وبتفكر في غيره، تبقى واقف بتصلي ليه بتكلمه ودماغك كلها مع غيره وحتى وانت بين ايديه، دي خسارة رهيبة يا جماعة، خسارة رهيبة من اكتر الخسائر. والله يا اخواني انا مش عايز اعدي النقطة دي، مش عايز اعدي حجم حرمانك، الخسارة الرهيبة اللي بتخسرها في الدنيا انك تحرم من لذة الطاعة، لذة القرب، لذة المناجاة، لذة الشوق. يا اخواني المعاني دي هي اللي بتحسسك انك انسان. لا اذكر احد الشباب في بداية طولته بيقول لي انا اول مرة في حياتي احس ان الدنيا دي الوان، قبل كده كنت احس ان الدنيا حاجة واحدة مفيش فيها الوان، مفيش فيها روح، تحس ان الدنيا جامدة. بيقول اول مرة في حياتي احس ان الدنيا فيها الوان، فيها الوان، ان الدنيا فيها مشاعر، فيها معاني. يا جماعة من حرم لذة الطاعة فقد حرم حرمان رهيب ان يبقى كل حتة فيك لجزء، جزء لشهوتك، حتة فيك لشهوتك، حتة فيك للدنيا، حتة فيك لاصحابك، حتة فيك تحس انك مشتت، 5000 حاجة بيشدوا فيك. عشان كده من اكتر الحرمان والخسارة اللي بنخسرها خسارة الطاعة، لذة الطاعة. شوف الفرق بين الاثنين، بين شاب اتحط في مشكلة جري على الموبايل يكلمها يشتكيلها، وبين شاب اتحط في مشكلة رفع ايده للسماء وقال يا رب. انت من جواك حاسس ان في فرق بين الاثنين؟ انتوا عارفين يا جماعه، خلي بالك، كنت ممكن نظريا تبقى من جواك حاسس ان في فرق، لكن قلبك من جوه مش حاسس ان في فرق. هو حاسس انه رفعت ايده للسما دي عادي، زي مكالمه التليفون، المهم انك تكلم. هو مش حاسس بحجم الفرق، قلبه من جوه مش حاسس بالفرق الرهيب بين الاثنين. مش كده يا جماعه؟ خساره رهيبه، خساره انك تبقى لوحدك. لوحدك في فرق ما بين دي وبين قال تعالى فاصبر فانك باعيننا. شوف الفرق بين دي، انك تحس انك في حفظ الملك وانك في ستر الملك، ولما تسمع ان الله يدافع عن الذين امنوا، لما تعرف ان ربنا اللي بيدافع عنك، دي خساره رهيبه. انك كل مشكله تتحط في حياتك تكل فيها لنفسك وانت ضعيف ما تعرفش تحل حاجه. شوف حجم كل دي خساير. من اكتر الخساير اللي بنخسرها بسبب ذنوبنا، عارفين ايه؟ ان الذنب بيولد ذنب تاني. دي خسارة في الدنيا، ان الذنب مش هيسيبك غير لما يوصلك لذنب تاني في حياتك، ان السيجارة مش هتسيبك غير لما توصل للي اكتر منها، وان البنت مش هتسيبك غير لما توصل للي اكبر منها، ان الذنب مش هيسيبك غير لما توصل للي اكبر منه. عشان كده دي من اكبر خسائر الذنوب، ان الذنب مش هيسيبك، مش هيسيبك غير لما توصل لاكتر منه. عشان كده تلاقي نفسك بتواجه جبل ذنوب، جبل ذنوب، لان الذنب وصلك لذنب، والذنب التاني وصلك لذنب تاني، والتاني وصلك لتالت. تيجي تفكر تسيب، تقول انا هسيب ايه ولا ايه؟ هسيب اصحابي ولا هسيب السجاير؟ ده لو قدرت اسيب السجاير مش هقدر اسيب اصحابي، ولو سبت اصحابي مش هقدر ابطل اكلم بنات، ولو بطلت اكلم بنات مش هقدر ابطل السجاير، ولو بطلت السجاير مش هقدر ابقى بره باهلي وبسمع كلام اهلي هيبقوا واعظ، ولو بطلت دي مش هقدر اسيب النادي، ولو سبت النادي مش هقدر اسيب. كل ده بسبب ان الذنب جاب ذنب تاني. عشان كده من اكتر الخسائر اللي تخسرها في الدنيا ان الذنب كان بيجيب لك ذنب تاني. عشان كده لو رجع بيك الزمن لورا وافتكرت اول مره في حياتك وقعت فيها في الذنب الفلاني، سواء كان عاده سريه او سجاير او افتكر اول مره كده وقعت في الذنب ده، فاكر ايه اللي حصل لك؟ فاكر انت من جواك ايه اللي حصل؟ كنت تعبان صح؟ لما الذنب جاب ذنب تاني، جاب ذنب تاني، والذنب التاني جاب لك ذنب تالت، لحد ما يحصل في نفسك خسارة جديدة. بقى هي ايه اللي في المعصية؟ ان الذنب يبقى عادي بالنسبة لك. زي في احد المرات، يعني احد الشباب يعني كان في وضع مش كويس مع بنت، فيعني ايه، فالواحد يعني وقفت اتكلم معاه، فقول له حبيب قلبي اترضاه لاختك؟ قال عادي يا شيخ، اختي صاحبه. لا يا حبيب قلبي، اترضاه لامك؟ عادي يا شيخ، ماما من فتيات نادي هليوبلس. السؤال كان كلام بيجي عادي ايه؟ مش فاهم. يا حبيب قلبي يعني الكلام ده غلط. سيب كده، غلط مش فاهم، غلط في ايه؟ عادي صاحبتي. يا جماعه عشان كده من اكبر خسائر الذنب، ايه في الذنب؟ ايه في المعصيه؟ عشان كده يا جماعه، صدقوني، ايه في المعصيه ده من اكبر الخسائر، انك تشوف ربنا بيتعصى وعادي. عارفين يا جماعه لو المشكله دي راحت من مجتمعنا، تخيلوا لو احنا في مجتمع مش متعود يشوف الذنب، تخيل لما هنشوف واحد بيعصى ربنا. مش كده يا جماعه؟ انا فاكر في احد يعني في الفترات اللي كان الشباب منطلقين فيها في الدعوه، والله يا اخواني كان الواحد يشوف الاخوه يعني المنطلقين كان يقعد يبكي يوم كامل، يوم كامل عمال يبكي لانه شاف ربنا بيتعصى، ويبقى مش قادر يتابح نفسه، مش قادر ينام، مش قادر ينام وربنا اتعصى، مش متخيل، ويقعد بينهم نفسه ويبقى قاعد مرعوب ويرفع ايده للسماء يقول له يا رب اعلم انه لعذر لي اليك، اللهم اني اعلم انه لعذر لي اليك، ويبقى قاعد خايف حاسس بحجم الجريمه، حاسس ان ربنا حط الجر عليه. تلاقي بالنسبه للناس عادي، تلاقي الاب قاعد جنب بنته جنب مامته وبيجايبين فيلم يقول لك والله لا لا ده فيلم محترم جدا، بص بس بقى عادي، بقى عادي يا جماعه، بقى حاجه عاديه، ده مش حاجة غريبة، ده مش حاجة تشوفها إلا في المعصية. عشان كده دي من أكبر الخسائر اللي بنقع فيها بسبب معصينا، إن بقت عادي. والله يا جماعة لما يجي لك شاب مثلا يقول لك والله يا شيخ أنا تبت، أنا بقيت أشرب حشيش بس الحمد لله، بقيت أشرب، ويقول لك إيه؟ والله يا جماعة أنا بكلمكم عن الواقع، يقول لك يا شيخ الحمد لله وأنا مبطل بقالي 3 أيام. صح؟ بقت عادي يا جماعة. بقى لنا إلا في المعصية. بقى عادي ان ولد واقف مع ولد واقف مع بنت، عادي يقول لك زي اختي، عادي عادي ان شباب بيبصوا لبنت يقول لك عادي يا شيخ شباب بقى وعايزين نتبسط، عادي عادي ان الشباب يختابوا ويتكلموا على البنات، عادي عادي ان بنت معديه بنت محصنه وان ولد ينظر ليها نظره او يقول عليها كلمه، بقت عادي. يا جماعة دي من خسائر المعصية، من الخسائر اللي بتختارها، إن قلبك مبقاش يحس إنها معصية، بقت عادي. دي من أكتر الخسائر اللي بتختارها، إن بقت عادي بالنسبة لك، عادي. زي كده قوم لوط، أخرجوا أهل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، دول ناس بيتطهروا، كان عادي، ما كانتش مشكلة بالنسبة لهم. عشان كده يا جماعة دي من أكتر الخسائر اللي بنخسرها في الدنيا بسبب معصينا. الف المعصية من الخسائر. شايف في خسائر قد ايه؟ خسائر رهيبة، خسائر رهيبة. ده كفاية يا جماعة، كفاية ضعف الإرادة القلبية بسبب معصيتك في الدنيا، انك تبقى حاسس انك ضعيف قلبيا لانك بتعاني دايما من الانهزام. ما جربتش قبل كده تنجح في حياتك ابدا، ما جربتش تقدر تنجح على نفسك ولا تنجح على شغلك ولا انك تكون انسان ناجح، فتبقى دايما على طول سايب نفسك، دايما على طول مستسلم، دايما على طول منهزم، دايما على طول سلبي ضعيف خاضع، دايما عايش حياتك كده زي ما تطلب اديها. عارفين الايه بتاعت وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين. النهارده سمعت درس قلبي اتحرك، وفي معاني اتحركت ثلاثه، قابلت اصحابي على القهوه، قعدت معاهم على القهوه وعادي وعادي. يا جماعه ليه ضعف اراده قلبيه يطلع يحس ان هو ضعيف، مش قادر يمنع نفسه من يدخل يعمل شاي، مش قادر، مش قادر يقاوم نفسه، مش قادر يقصد نفسه. كل ده خسائر بنخسرها بسبب ايه؟ بسبب ذنوبنا. عشان كده لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى فلقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، اصل المعصيه بتكسرك، الذنب بيكسرك، الذنب بيخلي ما عندكش عزيمه للتغيير. دي من الخسائر اللي بتخسرها، انك بتخسر الطاقه الحقيقيه، بتخسر قيمتك كانسان ممكن يعمل حاجه. الذنب بيحطمك، بيخليك ماشي. والله يا جماعه لا يمكن انسى ابدا احد الشباب اللي كانوا بيشربوا مخدرات، ويعني وللاسف الشديد سبب شربه للمخدرات ان اخوه عارف ان هو بيشرب مخدرات، فعشان ما يفتنش عليه شربه مخدرات. والله يا جماعه الواحد مش قادر ينسى منظر شاب 25 سنه وماشي بيريل، ضعف قلبي رهيب، ضعف مش قادر يتحدى. يا جماعه والله يا اخواني الواحد بيحس لما بيشوف منظر الشباب في وسط بيت الذنوب بيحس ان يا جماعه اموات. والله يا اخواني اذكر كان في كشك عند شباب كتير، يعني كانوا قريبين من بيتي، فكل لما اعدي الاقيهم بنفس الشكل، بنفس كل حاجه، بنفس الكلام اللي بيقولوه، مفيش حاجه بتتغير، كل حاجه زي ما هي، ضعفاء حتى مش قادرين يغيروا المكان اللي بيقفوا فيه من كتر الضعف، مش قادر حتى يقدر يغير الفكره بتاعته لتغيير الكشك لحاجه تاني. ضعيف، ضعيف على انه ياخد قرار، ضعيف على انه يتحدى نفسه، ضعيف استسلام رهيب لاي فكره واي حاجه. يا جماعه الذنب بيكسر قوي قوي، الذنب بيكسر ويدوقها قوي. اللي بقاله 5 سنين نفسه يتغير ومش قادر، اللي بقاله 10 سنين لحد ما حس انه لا يمكن يتغير بسبب الذنب. الذنب كسر لك قلبك، عايشك في حاله وهن القلب، ضعف الاراده القلبيه، تبقى واقف دايما مستسلم، دايما حاسس انك ضعيف. شايفين مش دي خسائر كلها؟ طب مش بتحس بيها؟ حضرتك مش بتحس بالخسائر دي؟ مش الكلام ده، دي خسائر في الدنيا، انا مش بكلمك عن خسائر الاخره، انا بقول لك حاجات بتخسرها كل يوم، كل يوم بتخسرها، كل يوم بتفقد منك، بتضيع منك. يا جماعه اعمارنا بتضيع ما بين ايدينا واحنا واقفين نتفرج، حياتنا بتضيع بين ايدينا وما بنحاولش ندافع عنها. يا اخواني في حاجات تعوض وفي حاجات لا يمكن تعوض. قول لي حاجه على ظهر الارض تعوض لك امبارح اللي راح منك، قول لي حاجه على الله الارض بتعوض لك امبارح اللي راح منك ده هتعوضه ازاي؟ يا اخواني الواحد بيقعد يفكر ممكن نكون اتغيرنا ممكن نكون تبنا، ولكن في ذنب اسود في حياتك وفي حياه كل واحد فينا. الذنب ده كل ما بتفتكره بتقول مفيش حاجه ممكن تشيله. في حاجات في حياتنا لا يمكن تتشال. قولوا لي حاجه تعوضك عن امبارح عن اول امبارح، قولوا لي حاجه تشيل ده. عشان كده كل لحظه عايش في الوهن والقلب عمال تخسر عمال تخسر عمال تستسلم اكتر، والهزيمه دايما بتجيب هزيمه. كل ما هتنهزم هتنهزم اكتر، وكل ما هتفشل هتفشل اكتر. اللي عاش طول عمره منهزم كان سببها انه انهزم مره، اللي عاش طول عمره محبط البدايه انه محبط مره، اللي عاش طول عمره ضعيف البدايه انه يضع نفسه يبقى ضعيف لمره واحده بس. عشان كده يا جماعه عشان كده المعصيه دايما بتورث ذل في القلب، تعيشك دايما ذليل مذلول. لا يمكن انسى ابدا احد فتيات نادي الشمس اللي كانت يعني اللي هو انها بنت ناس محترمين وبابي ومامي واتعرفت ولد ده زي اخويا، بدات تروح مع النادي وترجع من النادي. في مره متخانقه مع ابوها وامها قالت له هات سيجاره، قال لها ايه انا زي اخوكي لا يمكن، قالت له هتجيب سيجاره ولا اروح لحد تاني؟ لا خلاص السجارة دي، لكن مرة تانية ما تعمليش كده ابدا. قالت له حاضر خلاص المرة دي مش هشرب تاني سجاير. شربت سجاير، فضلت تشرب معاه سجاير، كانت نتيجة شربت مخدرات. ولا يمكن بنت تشرب مخدرات الا ولازم تقع في الزنا. بدأ الولد اللي كان بيقول انا زي اخوكي يراودها عن نفسها، قالت له ها انت مش عارف انا بنت مين؟ لا يمكن طبعا انت مش عارف انا، لا يمكن. سابت اتعرفت على ولد تاني بقى يجيب لها مخدرات، راودها عن نفسها قالت له انت مش عارف انا بنت مين؟ سابته وراحت لواحد تالت عمل معاها نفس الموضوع، سابته وراحت لواحد رابع. في الاخر ضعفت وقعت في الزنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد اما الرابع عرف منها ورماها. راحت رجعت للتالت قالت له اي حاجة بس اديني المخدرات. قعد معاها يوم والتاني لحد اما عرف منها ما بقاش يديها مخدرات. رجعت للتاني شوية ومل منها لحد ما رجعت للأولاني، يقف قصاد بابا واحد بتاع نادي الشمس ويحط لها البودرة على جزمته ويقول لها عايز أنا أسامحك انزلي خديها، وتنزل تشرب البودرة من على جزمته. ذل المعصية خسارة في الدنيا، شايفين كل دي خسائر يا إخواني خسارة في الدنيا. مش كده تسمع قول الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. شايفين خسارة ايه؟ خسرت نفسك وخسرت قلبك وخسرت عقلك وخسرت. يا جماعة الواحد من الخسارة يا جماعة الخسائر العقلية من خسائر الذنب. الذنوب بتخسرك عقلك في الدنيا، ما يبقاش عندك قدرة على التمييز. في حد عاقل في الدنيا يقتنع ان دخان ممكن يخليه سعيد؟ ما تسعوش عن السيجارة لما بيبقى مقريف وسجارة لو جعان. في حد عاقل في الدنيا عقلك مش قادر يهديك انها لا هتضر ولا هتنفع؟ عقلك مش قادر يهديكي ان المكياج ده مش هيوصلك لحاجة؟ عقلك مش قادر يهديك ان المخدرات تسم؟ عقلك مش قادر يهديك للكلام ده؟ مش كده يا جماعة من الخسائر في الدنيا ان الذنب بيضيعلك عقلك. عشان كده ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. دي خسارة انك اتحرمت من آيات ربنا، انك تبص تحس بالجمال اللي حوالين منك وتحس بتسبيح الشجر والكون والنجوم وانك تعيش عبد ربنا مع الكائنات العبدة. من الخسائر اللي بتخسرها في الدنيا يا اخواني يعني ايه انا مش عايز اقول عليكم. طبعا الواحد كان وما زال يعني الواحد حاسس انه ما قالش خمس المعاني اللي جوه منه، ولكن يعني ايه يا اخواني خسائر رهيبه والله خسائر رهيبه. ما تسمع قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. حس كده المبطلون اللي كان بيعطل كل حاجه، اللي كان بيعطل عقله وبيعطل فكره وبيعطل جوارحه انها تتحرك. خسرت يومئذ يخسر المبطلون. لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير واطمأن به. مش كده يا جماعة احنا أكبر مشكلة بنعاني منها؟ اللي رايح جاي، اللي شوية في المسجد وشوية مع أصحابه، إن شوية بيسمع عن ربنا وشوية بيسمع عن الدنيا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على شرط، بيتشرط على ربنا: يا رب أنا بعبدك عشان تجيب لي زوجة صالحة، أنا بعبدك عشان أبقى سعيد، أنا بعبدك عشان تديني فلوس. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. يعني إيه؟ يعني لو كان عبد ربنا ما كانش خسر الدنيا. الدنيا أهو الآية بتقول كده، كانت الدنيا هتجيلك بس أنت اللي خسرتها لنفسك. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا إخواني يعني إيه كل دي خسائر عمالين نخسرها في حياتنا؟ ها لسه عايز تخسر كتير؟ لسه عندك استعداد تخسر حاجات في حياتك؟ يعني هدفي ايه من الدرس ده؟ احسبها صح، وفي النهاية انت الخسران، انت اللي خسران قلبك، انت اللي خسران نفسك، انت اللي خسران عقلك. يعني مش عايز اطلع عليكم، اسف ان انا يعني يا اخواني ربنا يوفقكم باذن الله ويفتح عليكم ان شاء الله. يعني ايه ان شاء الله الاربع اللي جاي باذن الله يعني هيبقى فيه ان شاء الله زياره مقابر ان شاء الله باذن الله. هنتجمع باذن الله يوم الاربع بعد صلاه العصر ان شاء الله. فيعني ايه يعني طبعا مش كتير، فايه فالدعوه عليكم كلكم ان شاء الله، ويا ريت نبقى مع بعض باذن الله. عايزين محتاجين جلسات تدبر، نعيش الحياة مع بعض بإذن الله. يا ريت نحاول نكون كلنا مع بعض إن شاء الله الأربع. وهيبقى المسؤول عن الموضوع ده إن شاء الله وليد ومحمد زرزيري بإذن الله. أنا بحبكم في الله، أسف إني أطلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.